وحسن رأيك لي الله أكبر. سبحانك يا رب.

Oh. سار ساری نعم شرح الله صبرك يا مولانا. يا دكتور الله يا اخي يرجع إليه فلا تأتيني محمد هنا والله انا ما نسيت الله اكبر عارف Oh, you're good. شاء الله. Thank you. قال ربي إن عليك يا محمود يا غالي. انا بقولك هترفض عشان ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والحق ما شهدت به هذه الاعداء وهذه اخر كلمات في الحوار الذي دار ما بين بلقيس وبين نبي الله سليمان عليه السلام فالتزمت بالادب والحوار. كانت هذه تلاوه قرانيه عطره مباركه من سوره النمل والتي تلاها على ما سمع حضراتكم علم من اعلام التلاوه في جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي وقارئ اذاعه والتلفزيون العربي والمقيم المعالي مركز دنيا القدس بمحافظه الشرقيه فضيله القارئ الدكتور محمود محمد صابر. تتقدم الاسره الكريمه والعائله الكريمه بخالص الشكر والتقدير الى كل من واساها في هذا العزاء. اشكر اسمك الكهرباء الحاج احمد الشجاوي استاذ النويه رابطه المقامه والسياسه الحاج محمد محمود حسين التشغيلي ومهندس الصوت محمد الشفقي ببيت الزعفران. اخوه الايمان والاسلام والمتذكر معنا في هذه التلاوه يجد هناك بعض الاستعارات. اما عن الموقف فهناك عده عبر ومواقف ما بين سليمان عليه السلام. وربما سائل يسال لماذا تبسم سليمان لهذه المله وتوعد لهذا الهدهد المسكين بالعذاب او الكسر. تبسم نبي الله سليمان عليه السلام لهذه المله على شده ذكائها انها قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ليحسبنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وكان جريمه القتل التي تقع من النمل سليمان وجنوده لم يكن قتل عنه وانما يكون قتل خطا. وعندما توعد لهذا الهدهد المسكين اما بالعذاب او الذبح لانه خالف الاوامر العسكريه وطار الى اليمن وطار الى فلسطين الى بلقيس دون اذن سليمان عليه السلام. ثم بعد ذلك اراد الهدهد ان يعبر عن مفهوم الوحدانيه والربوبيه لله فقال الا يسجدوا لله الذي يخرج القمر في السماوات والارض ويعلم. ولكن بعد ذلك عاد الهدهد بعد اصدار الاوامر العسكريه في سليمان عليه السلام اما بالذبح واما بالعذاب. وعاد سليمان وعاد الهدهد وهو يرسل بين جعفتيه الكثير والكثير. ولكن قابلته الطيور بهذه الكلمات ايها الطائر وتاج الطيور لقد توعد اليك سليمان عليه السلام اما بالذبح واما بالعذاب فماذا انت فاعل وكيف ترد على نبي الله سليمان عليه السلام. ولكن سرعان ما الهمه الحق تبارك وتعالى الاجابه ليرد على نبي الله سليمان عليه السلام بهذه الكلمات ويخاطبه بلسان الفصاحه والبلاغه والبيان ويقول له نبي الله انت نبي على العين وعلى الراس وانت صاحب علم وصاحب مال فعلى العين وعلى الراس. ولكن لا يمنع ذلك كله ان يكون لدي علم اكثر من علمك انت احق بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اي مسؤول في عصرنا الحاضر يستطيع ان يسمع بهذه الكلمات من هو اقل منه شأنا وعلما ومالا من هذا الطائر المسكين وهو الهدهد الذي وقف بجوار نبي الله سليمان وارخى جناحيه على الارض ورفع ذيله وراسه دلاله على الكبرياء والعنجهيه ليخاطب هذا النبي ويرفع راسه ليدور هذا الحوار. ف